بسم الله الرحمن الرحيم. موقع تلاوات قراء جدة يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور